فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيها وثن أوثان جاهلية؟ قالوا لا. قال كان في عندهم أعيادهم؟ قالوا لا. قال أهم من ذلك، خشي صلى الله عليه وسلم يكون نذر حتى يتشبه بأعداء الله في أعيادهم، فلما قيل له أن المكان خالي قال أهم من ذلك، فإنه لا وفاء لله في معصية الله ولا فيما لا يملك من عدم، نذر معصية لا يوفى به ولا ما يملك من عدم باطل. تقول لله علي أن أعتق عبد فلان أو لله علي أن أصدق ببيت فلان، هذا باطل، هذا تلاعب باطل. ولا في معصية لله عليه أن يشرب الخمر، لله عليه أن لا يصلي صلاة الفجر، لله عليه أن لا يبر والديه، هذه نذر باطلة معصية. واختلف الناس هل فيها كفارة يمين؟ على قولين، أصحهما أن فيها كفارة يمين، لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته وكفارة يمين. المقصود هاته النذور المخالفة للشر لا يوفى بها وعلى صاحبها كفارة يمين. أما النذر فيما لا يملك فهو باطل، لله يعني يعتق عبد فلان أو لله أن يصدق بيت فلان، هذا بقى نذر باطل لأنه لا يملكه. صلى الله عليه وسلم صحة حديث عائشة لا نذر فيما لا بأس به. نعم ولا شواهد أيضا عن ابن عباس وغيره. نعم نعم. تسنن قبل الجمعة كم ركعة؟ ما في حد محدود، صلي 2 أو 4 أو 10 أو 100، ما في حد. لا بأس يعني النبي عليه قال صلى ما قدر له ما كتب الله له. أحسن الله عليك. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا أصلي فيها لأجل الصور، يعني الكنائس. لا هو لا رخص فيها عمر للحاجة، يحتاج الجنود والمسلمون للكنائس إما لمطر وإما لبرد وإما لغير ذلك، فلا بأس عند الحاجة وإلا فلا يأتونها. صلى الله عليه وسلم. الأسود إذا حب الواحد، أنا أشوف ناس يحطون جبهتهم عليه. لا جابة من عباس سجود سجود عليه لا بأس، والتقبيل يكفي. السجود جاء في ابن عباس وسجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سجد فلا بأس، وإن اكتفى بالتقبيل كفى إن شاء الله مع المسبين مع الاستلام إن تيسر، وإلا يشير إليه ويكمل. أحسن الله إليك يا شيخ، من فات صلاة الضحى هل لها نصلها بعد الظهر يا شيخ؟ الظهر لا سنة فات محلها، لكن الظهر صلي ما تيسر، مو بالضحى، بعد الظهر كل صلاة، إذا صلى صلى ما تيسر، وسنة الضحى فات محلها. الضحى كل محل صلاة بعد في الشمس لا وقوف الشمس، والظهر كل محل صلاة إلى أن تصل العصر، والمغرب محل صلاة، والليل كله محل صلاة. في بعض البلدان الإسلامية المسؤولون بعضهم يذهبون في الكنيسة مع القساوسة والمسيحيون، يفطرون في أيام رمضان، فيقولون لأجل أن يدعوهم إلى أن يكون بينهم مشاكل. لا ما ينبغي هذا، هذا نوع صحبة، هذا نوع صحبة. الدعوة هي يدعوهم ويروح، يدعوهم ويرغبهم من الله، يدعوهم يأكل معه ويشرب معه، هذه نوع صحبة ونوع مرافقة. ثم كذلك أيضا نفس الدولة هذه من الدول الإسلامية أو تنتمي للإسلام عموما، أيضا ذات مرات دعا بابا اللي هو رئيس القساوسة من بلاده، فأتي به لهذه البلدة الإسلامية فجعلوه إماما، وصلت الدولة ومن معهم وبعض الشعب خلفه. قالوا أيضا هناك هذه المسألة هناك لا تأليف باطل، صلاة ما تصح. نعم هذا تأليف باطل، جهل، ما يصلى خلفه مشرك، صلاة باطل عليهم الإعادة. فعندما أهل السنة لا قالوا صلاة السلام، أهل السنة ردوا عليهم صلاة نافلة يعني؟ إيه نعم يعني كلها المقصود باطلة، نافلة ولا فريضة باطلة، ولا يجوز صلاة خلف صلاة ولا يصلى خلفه. التأليف يكون بالدعوة إلى الله، بإعطاء فلوس، بتقديم الطعام له، وليمة قدوم مثل ما أكرم النبي وفد الثقيف وأحسن إليهم وهم كفار يتألفهم عن الإسلام، وفي الأجران كذلك من باب التأليف، يعني يعطيهم شاهي قهوة غداء عشاء، هذا ضيف حق الضيف والتأليف. لكن كون إنسان يزورهم في محلات ويأكل معهم لا، هذا نوع صحبة. باقي للموضوع، أهل السنة هناك في تلك البلدة أنكروا على الدولة ومن صلى خلفهم، قالوا صلينا معهم وحنصلي معهم من أجل السلام. لا بس إذا بلغ العلماء يكفي، إذا بلغوا الدولة العلم وبلغوهم الحق والواجب هذه بريئة الذمة، عاد الدولة لا يستفيد فوق في يدها إلا يد الله،